ابعد خلاص اصل رامي المصري اونلي وان عامل جروب جمعت فيه كل اصحاب الاندال ورميت رساله جدعانه يمكن تاثر فيهم وراح كده الاتنين ومن الجروب انا خدت بال وصلني مزد لعب علي لسه حسابي جاي بان من حياتي وباي لو صدفة ما المحكيش روحك عشت الغد وحشة وقبل لقات ببلوك خلص الأمر وتمام كده تطيش فيروس تعون اسمه اللي خان ملقوش ضمير ولا كاتب الروشتة طبيب غريب قال لي انت ليه الإنسان صنف الصحاب ملقوش دليل كله بقى إنسان هعمل غسل شافوا الماني صباحهم همي والإسماعيل مرسوم لما اتصرف فتحت عيني ما شفت إلا فراغ كانت بتخلص الكاشات عليكم كل يوم كنت كيف الشوماك وكمان شوايا مفراغ الأمر مش ولا بو حاضر غايب ويخد وعشان بشبن زواد ما بقيتش بعجب حاد غايب وليا وجود وسط البشر هتشوف أسد ما بيعتمد شروط طبع الرجولة سلطان الشن ده في التاريخ موجود